القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان: أكاديمي بجامعة أمستردام يؤكد على أن المسلمين في هولندا نماذج ناجحة، والتفاصيل على الصفحة التالية. نظمت كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر ندوة تحت عنوان الإسلام في الغرب، هولندا نموذجا، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة. وفي بداية الندوة رحب الدكتور طه بدري عميد الكلية بوفد الجامعات الهولندية، موضحا انفتاح جامعة الأزهر على العالم من أجل التواصل والتعارف والتعاون، ومؤكدا أن هذه هي رسالة الأزهر الشريف على مدار أكثر من 1000 عام، مشيرا إلى أن خريج الكلية يبتعثون إلى جامعات أوروبا وأمريكا ليصبحوا سفراء للأزهر الشريف ووسطيته وسماحته واعتداله. وأشار الدكتور محمد أبو ليلى أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية اللغات والترجمة، أشار إلى وجود تعاون واضح بين جامعة الأزهر وجامعات هولندا، قائلا إن كلية اللغات والترجمة قد حصل عدد من أبنائها على منح الماجستير والدكتوراه من جامعات هولندا، ولافتا إلى أن رسالة الأزهر الشريف قائمة على نبذ العنف والتطرف ونشر الوسطية والاعتدال في شتى ربوع الأرض. وقد تعرض الدكتور رودولف بيتر أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة أمستردام في محاضرته بعنوان الإسلام في مجتمع علماني لصورة الإسلام والمسلمين في المجتمع الهولندي والتحديات التي تواجههم، مشيرا إلى أن حوالي 70% من المسلمين في هولندا هم أبناء عمال ومهاجرين، ولذا لم يحظوا بمناصب رفيعة، ولكن تغير الحال وصار من بين هؤلاء المسلمين نماذج ناجحة وبارزة. وأوضح بيتر أن الدستور الهولندي دستور علماني يسوي بين المواطنين، والدولة تتخذ موقفا محايدا من الدين، لافتا إلى أن هناك بعض التحديات بالنسبة للمسلمين في هولندا بدأت منذ أحداث سبتمبر ومرورا بالقاعدة وطالبان وأخيرا داعش، ولكن المسلمون في هولندا نماذج مضيئة وعوامل قوة في المجتمع الهولندي، والكثير منهم يعمل في مراكز مرموقة في مؤسسات هولندية. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف. في البداية، ما هو الحكم الشرعي في التصويت الانتخابي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التصويت الانتخابي أمانة ينبغي القيام به وإدلاؤه لمن يستحق. ومن المعلوم أن الأمانة في الشرع مفهومها واسع، فيدخل فيها كل ما ينبغي على المرء عمله والقيام به لتستقر الأوطان وترقى المجتمعات. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. واختيار مرشح بدلا من آخر وتفضيل واحد منهم على غيره بمثابة حكم يصدره الناخب، فيجب أن يكون هذا الحكم عادلا، لأنه يصدر حكما بصلاحيته من عدمه. ونجد ارتباط الأمانة بالحكم في الآية الكريمة باعتبار أن كليهما داخل في جملة الأمانات العامة وإعطاء الحق لأصحابه. والتصويت في الانتخابات أيضا شهادة يقوم بها الناخب، وقد حرم الله تعالى في الشهادة شيئين: الأول كتمان الشهادة، والثاني الشهادة بغير الحق. قال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. والتقاعس عن الإدلاء بالصوت يعد كتمانا لشهادة الحق على المواطن أن يقوم به. قال تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وإذا كان الصوت الانتخابي أمانة فإن المحاباة والمجاملة فيه أو إعطاء الصوت لمرشح أقل كفاءة على من هو أكفأ منه يعد تفريطا في هذه الأمانة وتضييعا لها. قال صلى الله عليه وسلم: من استعمل رجلا في عصابة، أي في جماعة من الناس وفيهم من هو أرضى لله منه، فقد خان الله ورسوله وخان جماعة المؤمنين. وفي الحديث أيضا: من ولي من أمر المسلمين شيئا فاستعمل عليهم رجلا وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك منه فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين. فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان، هل حدد الشرع الحنيف طريقة أو كيفية اختيار الحاكم أو الرئيس؟ قد ترك الشرع الحنيف المجال واسعا فسيحا في قضية اختيار الحاكم أو الرئيس، ولم يحدد لنا نمطا معينا، بل حدد لنا فقط الأوصاف والمعايير التي على أساسها يتم اختيار الحاكم أو المسؤول. إن طرق الاختيار التي سلكتها الأمة في اختيار الخلفاء الراشدين يعد من قبيل السوابق التاريخية التي يستأنس بها المسلمون في اختيارهم، أما الوسيلة المتبعة وكيفية الاختيار فهي خاضعة لسنة التطور ومصلحة الإنسان التي تضمن الاختيار الحر والدقيق. ويدل على ذلك قول عمر رضي الله عنه: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر رضي الله عنه، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدد خليفة للمسلمين من بعده، ولكنه أشار فقط إلى أفضليته عن غيره. منها مثلا ما يرويه حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. ومنها استخلافه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في إمامة المسلمين لما ثقل عليه المرض في آخر أيامه في الدنيا، ولعل هذا الأمر كان هو الركيزة التي بناء عليه تم اختيار أبي بكر رضي الله عنه لخلافة المسلمين. وكان اختيار عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أبي بكر الصديق عن طريق الاستخلاف، وكان استخلاف عثمان رضي الله عنه عن طريق الشورى. وهكذا اختلفت طرائق الصحابة في كيفية وطريقة تولية الحاكم، وذلك يعطي فسحة للمسلمين أن يضعوا لأنفسهم طريقة ما لاختيار الرئيس أو الحاكم حسب أنظمة العصر وتطور الزمان. فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان، ما هي الأوصاف التي وضعها الشرع الحنيف لاختيار الرئيس أو المسؤول؟ الرئيس أو المسؤول له مواصفات بينها الشرع الحنيف، تنبني هذه الأوصاف على أصلين مهمين. الأول هو الحفظ والأمانة، والثاني هو العلم والكفاءة. وسيدنا يوسف عليه السلام لما رأى في نفسه توفر هاتين الصفتين تقدم لحمل الأمانة، وهي أن يكون على خزائن الأرض. قال تعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. أما الأمانة والحفظ فهي لحفظ مقدرات الأمة وحمايتها وعدم التعدي عليها أو سلب شيء منها. وأما العلم والكفاءة فهما لإدارة الأمور على نحو علمي وخبرة عملية. ومن متطلبات وأوصاف الحاكم أيضا أن يكون قويا شجاعا في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب دون أن ترتعش يده، وهذه الصفات متطلبات كل مسؤولية من رعاية الأمم حتى رعاية الغنم. قال تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. إنها مسؤولية عظيمة لا يتحمل أمرها الضعفاء. لما طلب أبو ذر رضي الله عنه الإمارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال النبي الكريم: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا لمن أدى حق الله تعالى فيها. على هذه الصفحة مع موضوع العدد. وموضوعنا اليوم بعنوان الانتماء إلى الأوطان في ظل الإسلام. المحبة للأوطان والانتماء للأمة أمر غريزي وطبيعة طبع الله النفوس عليها، وحين يولد الإنسان في أرض وينشأ فيها فيشرب ماءها ويتنفس هواءها ويحيا بين أهلها، فإن فطرته تربطه بها فيحبها ويواليها. ولما كان الخروج من الوطن قاسيا على النفس فقد كان من فضائل المهاجرين أنهم ضحوا بأوطانهم هجرة في سبيل الله. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيبقى مهاجرا دعا بتحبيب المدينة إليه. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، أي أسرع بها. قال ابن حجر رحمه الله: فيها دلالة على فضل المدينة وعلى حب الوطن والحنين إليه. مستمعين الكرام، حب الأوطان غريزة مستوطنة في النفوس تجعل الإنسان يستريح للبقاء فيه ويحن إليه إذا غاب عنه، ويدفع عنه إذا هوجم، ويغضب له إذا انتقص. والوطنية بهذا المفهوم الطبيعي أمر غير مستغرب، وهذه السعادة بالوطن وتلك الكآبة لفراقه وهذا الولاء له مشاعر إنسانية لا غبار عليها ولا اعتراض، ولا يجوز أن تكون مفهوما مشوها يعارض الولاء للدين. فالإسلام لا يغير انتماء الناس إلى أرضهم ولا شعوبهم ولا قبائلهم، فقد بقي بلال حبشيا وصهيب روميا وسلمان فارسيا، ولم يتضارب ذلك مع انتمائهم العظيم للإسلام. وعندما يفكر الإنسان في طبيعته فسيجد أن له محبة وولاء وانتماء لأسرته وعشيرته وأهل قريته، كما يشعر بانتمائه الكبير للأمة المسلمة باتساعها وتلون أعراقها وألسنتها. فلا يوجد تعارض بين هذه الانتماءات، بل هي دوائر يحوي بعضها بعضا. إن تصوير هذا التعارض ليس إلا حيلة للنيل من الإسلام واستغلالا للمحبة الغريزية للوطن لإيهام الناس بأن التمسك بتفاصيل الشريعة يعطل بعض مصالح الوطن، وذلك عبر مصادمة أحكام الشريعة لمطالب الوطنية. ومن مقتضيات الانتماء للوطن محبته والافتخار به وصيانته والدفاع عنه والنصيحة له والحرص على سلامته واحترام أفراده وتقدير علمائه والقيام بالواجبات والمسؤوليات كل في موضعه مع الصدق والأمانة. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كان معنا من الهندسة الإذاعية أميرة السداوي.